احنا دلي يكرهون هلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدود هذا ابن الصدود كلهم يعرفون نسل هذا الجبيل واقع الانساب للهادي الاصيل واقع الانساب للهادي الاصيل من هاي العيون نشوفون استدل هذا ابن الحسين وابن ذاك البطل هذا ابن الحسين وابن ذاك البطل خلهم يشوفون كل صدر مجنون خلهم يشوفون كل صدر مجنون مجنون بعشقنا ظهر ابن الصدور مجنون بعشقنا هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا يكرهون كلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور بعناد يكرهون كلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور المشتبه اختار سكينة بموقفه واضح بالافعال تميز بالوفاء واضح بالافعال تميز بالوفاء شايل براءة قلب صاف الصفا بلسم على جروح موالينا وشفا بلسم على جروح موالينا وشفا هذا ابن الاطهار مرعب الكفار هذا ابن الاطهار مرعب الكفار من عباس خير واضح بالقلب من عباس خير هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا اللي يكرهون كلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور بعناد يكرهون كلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور النسل معروف مثل نجم السماء بجروح مثل ظل عم فاطمة بجروح مثل ظل عم فاطمة ومن عم ما خير فنون المعزمة قائد من الصاب من الله وقائمة قائد من الصاب من الله وقائمة واضح بالأفعال من نسل الأبطال واضح بالأفعال من نسل الأبطال قائد والنعيم يرعب والجفا قائد والنعيم هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا اللي يكرهون كلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور بعناد اللي يكرهون كلش ما يقولون بكلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور مخابة صار أبوه الوالدة من وقف عقول أمريكا بخطبته من وقف عقول أمريكا بخطبته ب14 صار وأعلن ثورته شن جده لو قام صلى بجمعته كان جد لو قام صلى بجمعته وارث المحراب من داحي الباب وارث المحراب من داحي الباب يرعب لو خطاف شمرت يمنته يرعب لو خطاف هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا اللي يقرهون كلش ما يقولون بيقلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور بعناد اللي يكرهون كلش ما يقولون بيقلهم يعرفون هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور. الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي.